تطيرا، مثل تخير تخيرا. والطيرة اسم المصدر، والطيرة اسم المصدر كالخيرة. والتكليم مصدر تكلم، والكلام اسم المصدر، وهكذا. العرب في جاهليتهم كانت قلوبهم تدور بها الأهواء يمينا وشمالا، ولا قاعدة لهم ولا مرجع لهم في ذلك إلا عاداتهم، فكانوا يتشاءمون وتطيرون بالطيور، ولذلك قيل تطير أخذا من الطيور التي هي أكثر ما يتشاءمون بها من الطيور. وقد تشاءمون بأرنب ولا أي شيء ثاني، لكن التطير في الجملة ينظرون قد يستعملون قبل التطير العيافة التي هي زجر الطير، لأن الطائر إما أن يطير بنفسه من غير إثارة، وإما أن يثار فيطير. فالعيافة كما تقدم زجر الطير، من أجل إيش؟ يزجره ليطير فينظر ماذا يصنع، فإن طار عن يمينه صار السانح، أو عن يساره فهو البارح، ومن أمامه ما هو؟ ها؟ نعم، الناطح والنطيح، ومن خلفه القاعد والقعيد. هم يتصرفون على حسب ما صنعه هذا الطائر، والطائر هل بيده تدبير أو له عقل يستطيع أن يتصرف فيه مثل هذه التصرفات عن حكمة ورأي، بحيث أن العاقل الرجل مكتمل العقل يمضي على حسب ما وجهه هذا الطائر إن كان له قصد، وليس له قصد في الجملة. إذا جاء الطائر من يمينه مضى في سبيله، ورأى أن مشواره ناجح وتجارته التي يريدها تامة، وإن صار عن يساره وهو البارح قال لا، هذا شؤم ونحس، فلا يتم سفره بل يرجع إلى مكانه ويجزم بأن تجارته خاسرة. إذا طار الطائر وراء عن يمين أو شمال، وهذا الرجل الذي سار في طريقه إلى وجهته إن مضى بسبب ذلك أو رجع بسببه، هذا هو التطير. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، وهي شرك كما سيأتي. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قوله قالوا طائركم معكم، ألا إنما طائرهم عند الله، والآية الثانية قالوا طائركم معكم. طائرهم عند الله أي بعلمه وتقديره، ما يحصل لهم إنما هو بعلم الله جل وعلا وتقديره عليه، وليس للطائر أي دور، إنما هو من الله جل وعلا. وقوله قالوا طائركم معكم أي بسببكم وبسبب تطيركم، بسبب تشاؤمكم حصل لكم ما حصل، عقوبة من الله جل وعلا، عقوبة بسبب هذا التطير الذي هو شرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، لا نافية، فهي تنفي العدوى، وكذلك لا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في العدوى النفي كما في هذا الحديث المتفق عليه وغيره، نفي العدوى، وجاء ما يدل على إثباتها مما قرن بهذا الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا في الصفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الحديث الصحيح أيضا: لا يورد ممرض على مصح، فر من المجذوم. ليش فر من المجذوم؟ ما في عدوى. لا يورد ممرض صاحب إبل مريضة على إبل صحيحة، هذا في إثبات للعدوى ولا ما في؟ نعم، في ظاهر إثبات للعدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى، العلماء في هذا النفي، ومنهم من يرى أنه نفي يراد بها النفي النهي، يعني لا تعتقد العدوى ولا تعتقد الطيرة ولا الهامة ولا صفر. والنفي والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ، كان أبلغ، يعني كأنه غير موجود أصلا، فضلا عن أن يعتقد وجوده أو يعمل به. وكذلك النفي أو الإثبات الخبر ويراد به الحكم، قد يأتي الخبر يراد به الحكم، الأمر أو النهي. والمطلقات يتربصن، هذا خبر ولا حكم شرعي؟ أمر. فيأتي بالنفي ويأتي بالإثبات، ويأتي بالأمر ويأتي بالنهي. على كل حال، العلماء حيال هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث يسمونه مختلف الحديث، مختلف الحديث، وأن يوجد حديثان أو أكثر ظاهرهما التعارض، أو بينهما تعارض في الظاهر. هذا يقول لا عدوى ويقول فر من المجذوم، ويقول لا عدوى ويقول لا يورد ممرض على مصح، ويقول فر من المجذوم، ويأخذ بيد المجذوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويضعها في الإناء ويقول كل بسم الله ثقة بالله. من العلماء من قال لا عدوى نفي لاعتقاد سريان المرض بنفسه، وأنه يعدي أو يتعدى من المريض إلى السليم بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا. وأما إذا اعتقد أنه ينتقل من مريض إلى مريض، انتقل المرض من مريض إلى مريض بتقدير الله جل وعلا، فلا مانع من وجوده. وهذا مسلك عند بعض أهل العلم، ونصره جمع من أهل العلم، أن المنفي سريان المرض بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا، أنه مجرد ما يختلط السليم مع المريض ينتقل المرض من المريض إلى السليم. ومنهم من يقول أنه لا عدوى مطلقا، تخالط مريض أو تخالط سليم ما في فرق، لا فرق، لا عدوى، النفي واضح. لا عدوى يعني لا ينتقل المرض أصلا من مريض إلى سليم. طيب فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، قال من أجل الحفاظ على عقيدة الإنسان، لئلا يقدر الله انتقال المرض من المريض إلى السليم بتقديره جل وعلا في أثناء المخالطة فيعتقد أنه أعداء، فيقع في الحرج من مخالفة الحديث. فبدلا من أن تقول أعداني فلان أو تعدى إلي فلان، احسم المادة ولا تورد ممرض على مصح ولا وتفر من المجذوم. هذا مسلك ثاني لأهل العلم. الأول أنه لا عدوى أصلا، لا توجد العدوى، والنهي عن مخالطة المريض سواء كان من بني آدم أو من الإبل من أجل أن لا ينتقل المرض، فيعتقد المسلم أن هناك عدوى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فيقع في حرج من مخالفة النص. والثاني أنه ينتقل لكن بتقدير الله جل وعلا لا بسرائيان بنفسه. منهم يقول المستثنى الجذام فقط يعدي وما عداه لا يعدي، يبقى الحديث محفوظ لا عدوى إلا من الجذام الذي ورد فيه النص، فر من المجذوم. طيب الجرب، والجرب لما قال لا عدوى عليه الصلاة والسلام قال أصحاب الإبل منهم من موجود حاضر، قالوا الإبل يكون في عجبها نقب من إيش؟ من الجرب، نقب فينتقل إلى الإبل كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول، من أعدى الأول، ليقرر أنه لا عدوى، لأن هذا المخاطب في قلبه لوثة، اعترض على الحديث، ولا لو استسلم، يعني من استسلم وزالت الشبهة من قلبه يفصل له في الأمر. لكن الآن المعمول به في واقع الناس اليوم، في عدوى بالمستشفيات ولا ما فيه؟ يقرون العدوى، يقرون العدوى. وهذا قول من أقوال أهل العلم لا معارضة للحديث، وإنما هو باعتقاد أنه من الله جل وعلا بدليل من أعدى الأول. وكثير من الناس خالط المرضى ما يجي شيء، لكن إذا كتب الله شيء وقدره على أحد انتقل ويكون حينئذ سبب المخالطة، سبب. والأسباب كما هو معلوم عند أهل السنة أنها تؤثر بجعل الله جل وعلا الأثر فيها، وأنها لا تؤثر بنفسها تستقل بالأثر، ولا أنها ليس لها أثر البتة، لها أثر، وذلك الأثر بتقدير الله جل وعلا وجعله التأثير فيها. الذين يقولون أسباب لا تؤثر يستوي في ذلك عندهم من لبس الثياب وزاد فيها ولم يتعرض للبرد وجلس عند النار يستدفئ في الشتاء، هذا لا شك أنه سبب، لكن لا يمنع أن يدخل البرد، لأن السبب غير مؤثر بنفسه. لكن الذي يقول لا تأثير لها يقولون تروش تحت الماء البارد بثوب واحد واخرج إلى العراء أو اصعد إلى السطح، ما في فرق، والسبب ما له أي أثر. يصلح هذا؟ نعم. هل مقصود أن معتقد أهل السنة أن لها أثر والله جل وعلا هو الذي جعل فيها الأثر، وأنها مؤثرة بتقدير الله جل وعلا، ومنها مخالطة المريض سبب، وقد ينتقل المرض إلى السليم بجعل الله جل وعلا لهذا السبب من قدرة السريان إلى الصحيح، وكل شيء بقدر. لا عدوى ولا طيرة، لا المثل هو ورد في الإبل، لكن كل شيء فيه مرض النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القدوم على بلد فيه الطاعون، كما أنه نهى عن الخروج منه. شلون؟ هم يفرقون بين أمراض وأخرى، فيها أمراض معدية كما يقول الأطباء فهي محل قبول للانتقال والسراية، ويبقى أن الأمر كله بتقدير الله جل وعلا، وفيها أمراض غير معدية، أمراض لها حجر صحي عندهم. وعلى كل حال، ما دام هناك قول يدعم ما عليه العمل ما في تضييق، واللي بيقول ثقة بالله توكلت على الله ويدخل على المريض سواء معدي أو غير معدي وعنده من اليقين والتوكل ما يجعله يفعل ذلك، خالد بن الوليد أكل السم من مشى على البحر، وأبو مسلم الخولاني اقتحم النار. ها؟ بذاته، لا بذاته، ما رب مسبب أصلا. على كل حال، المسألة مبحوثة، وابن القيم رحمه الله أطال الكلام فيها. ها؟ لا، هذا الشؤم، سيأتي الشؤم، سيأتي الشؤم. ولا عدوى ولا طيرة، يعني التشاؤم بالطيور الذي سبق أن شرحناه أو بغيرها من الحيوانات منفي. ولا هامة، طائر يعرف بالبومة، تعرفه بهذا الاسم عندكم كذا وأنتم؟ المقصود أنه ما يحتاج إلى تعب، معروف، طائر يقع على البيوت، فإذا نعق قالوا نعى صاحب البيت أو أحد من أهل البيت، يعتقدون في ذلك، خلاص يجزمون بأنه بيموت، ونفاه النبي عليه الصلاة والسلام. البومة طائر ضعيف، لا حول له ولا قوة، ولا يستطيع أن يؤثر في شيء، وهو كغيره من الطيور. ولا هامة ولا صفر، صفر قالوا إنه داء يكون في البطن، داء يكون في البطن، وتعتقد فيه العرب اعتقادا أنه إذا وجد في شخص أنه ينتقل إلى غيره، وأنه مقصود أنه هذا الداء عندهم يعتقدون فيه ما يعتقدون، وهذا قول. والثاني أنه لا شؤم في شهر صفر، صفر كغيره من الشهور لا أثر له، والعرب يتشاءمون في صفر، وكانوا يؤخرونه بسبب النسي، يؤخرون المحرم إلى صفر بسبب النسي، ويحرمون العمرة في الأشهر الحرم ويؤجلونها إلى صفر، يقولون إذا جاء صفر وبرأ الدبر، الدبر الذي يلحق الإبل بسبب الحمل وكثرة المشي عليها بسبب الحج، إذا رجعوا ما يرجعون إلا بعد مضي مدة يبرأ فيها الدبر الذي في الإبل. وعلى كل حال، سواء كان داء في البطن أو كان الشهر، فلا شؤم في واحد منهما، كل هذا منفي. ومن العرب من يتشاءم في شهر شوال، لا سيما في باب النكاح، ما يتزوجون في شوال. كانت عائشة رضي الله عنها لا تزوج أحدا ممن له عليه كلمة إلا في شوال، وقالت إنها تزوجت في شوال، وأي نسائه عليه الصلاة والسلام أحظى منها عنده، وقد تزوجت في شوال. إذا شوال كغيره من الشهور ما فيه أدنى أثر. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في الصحيح. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا نوء يعني نجم يعتقد فيه أن له أثر في إنزال المطر أو شيء من هذا، ولذا جاء في الحديث الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، قال: فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا كان كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا غول، الغول قالوا هذه نوع من الجن في البراري والقفار، تتراءى للناس بألوان وبأشكال تظلهم الطريق، تظلهم الطريق. فهذه مجرد أشباح، قالوا نوع من الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فإن سمعت الأذان أدبرت كعادة الشياطين. وهذا النوع من الجن قد يقال له السعالي، معروف السعالي، واحدها سعلو. ها؟ سعلو، سواء كان بالتذكير أو بالتأنيث، لكنه جمعها سعالي. يقول الشاعر: رأيت عجبا مذ أمسى، هذا شاهد في العربية عند ابن عقيل وغيره، تعرفوه: عجائزا مثل السعالي خمسة. شلون معروف؟ تحفظ البيت؟ من قائله؟ وما الذي قبله؟ وما الذي بعده؟ وما الشاهد فيه؟ وما وجه الاستشهاد؟ ها؟ ما شاء الله. يا بمراجعة. طيب. قول قول. لا لا ما يلزم. ولذلك قال: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. نفي للاعتقادات التي يعتقدونها في وقت رؤيتها. ها؟ لا، قد يكون لها ذلك، وقد يكون مجرد تخيل، ومجرد بعض الناس خيالات تخيفه وتريه بعض الأشياء على غير حقيقتها، الناس يتفاوتون في هذا، لكن لا يمنع من أن تكون موجودة، وإذا تغولت فبادر بالأذان ويذهب أثرها. يقول: فنبأ وأبطله. في حاشية الشيخ سليمان قوله: ولا غول، الغول أحد الغيلان وهو جنس من الجن، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل: ليس نفيا لوجود الغول، وإنما في إبطال زعم العرب في تلونه واغتياله، فيكون معنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ثم قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لا شك أنها تشرح النفس وتسر القلب ويتفاءل بها خير، لأن الفاء بخلاف الشؤم لأن الفعل إحسان ظن بالله جل وعلا، والشوم إساءة ظن بالله. فإذا سمع الكلمة مما يسره انشرح صدره، كما لو كان مريضا فدخل عليه شخص مسالم مثلا أو طيب أو من الأسماء التي تختلف مع ما هو متلبس فيه من المرض، يتفاهم السلامة طيبة. والعرب يسمون اللدير سليم من باب التفاؤل. قال: الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شلون من الكلمة؟ لا في أشياء كلها ما يسر، إذا واجهت ما يسرك تفاءلت وانشرح صدرك ولن يمضيك ولن يردك. ايش فيها؟ لا، هذه تمضيه أو ترده، فهذا التطير. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر عمر رضي الله عنه، جاءه رجل فقال: ما اسمك؟ قال: جمره. قال: ابن لظى. قبل لظى ابن كذا ابن كذا. قال: اذهب فقد احترق بيتك. هذا مو فعل ولا شوم، استدلال باللفظ على مدلوله، وكونهم عمدوا إلى هذه الألفاظ يستحقون من الجزاء ما أصابه. ما في شيء، ازداد يقين ما في شيء، ازداد حسن ظن بالله جل وعلا ما في شيء. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، صوابه عروة وليس عقبة، عروة بن عامر، مختلف في صحبته. وفي حبيب بن أبي ثابت أيضا في كلام لأهل العلم، لكن وثقه أبو حاتم وجماعة، ولذلك سكت عنه أبو داود. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر كما في كلام المصنف، وصوابه عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، مما يدل على أنه نوع من الطيرة وليس من الشؤم، نوع من الطيرة لكنه يترتب عليه إحسان الظن بالله جل وعلا وانشراح الصدر وتخالف الشؤم الذي فيه سوء الظن بالله جل وعلا. أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ما ترد مسلما، لأنه إذا بضى أو رد بسببها كانت شركا. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا رأى أحدكم شيئا ينبعث أو ينتج عنه شؤما يمضيه أو يرد فليقول هذا الذكر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اعتراف من العبد لله جل وعلا أن أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا، فالحسنات والخير كله من الله جل وعلا، ودفع الشرور والآفات والسيئات عنده عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بك، عبد ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة ولا قدرة إلا بالله جل وعلا. الحديث مثل ما قلنا عروة مختلف في صحبته، وأثبتها جماعة من أهل العلم، وحبيب بن أبي ثابت مختلف في توثيقه، لكن وثقه أبو حاتم رحمه الله، وهو من أشد علماء الجرح في التوثيق، ولذا سكت عنه أبو داود. وقد قال في رسالته إلى أهل مكة، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما سكت عنه وهو صالح. ونسخة وقف عليه الحافظ ابن كثير، وما سكت عنه فهو حسن، مع أنه رحمه الله قد سكت عن أحاديث فيها كلام لأهل العلم لا تصل إلى درجة الحسن، وقالوا إن صالح كلمة صالح أوسع من حسن، والصلاحية حينئذ تكون أعم من الاحتجاج أو الاستشهاد. ها؟ إذا صلح الاستشهاد انجبر إذا جاء له شاهد. وما فيه ضعف شديد أو وهن شديد قلته. وعلى كل حال، القواعد التي تطلق هكذا عامة لا بد أن يخرج عنها مسائل تستثنى، وإلا في الحديث ما سكت عنه فيه ضعيف، وما فيه وهن شديد اشترط بيانه ولم يبينه رحمه الله. على كل حال، من كتاب أبي داود من خير الكتب، ولا يمنع من دراسة أسانيده والخروج بنتيجة دقيقة، والغالب الإصابة معه كغيره من الأئمة، يحكمون على الأحاديث ولا يلزم أن يكون قولهم هو الصواب في كل حديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، الطيرة شرك. الطيرة شرك، والطيرة شرك، الطيرة شرك. علماء يقولون الطيرة شرك، يعني شرك أصغر، شرك أصغر تنافي كمال التوحيد الواجب، ولا تخرج الإنسان من الإسلام بالكلية، لأنها ليست بأكبر. وما منا إلا يعني إلا ويقع في نفسه شيء من هذا النوع. وما منا إلا وقد يقع، أو من يقع في نفسه شيء من هذا النوع الذي هو طيرة، لكنه لا تحدث عنده قولا ولا فعلا ولا يرتب عليها أثرا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إنسانه ماشي في طريقه، قد يلح له شيء أحيانا يدفعه، أحيانا يرى أنها يقع في نفسه شيء منها. والنفوس قد ينقدح فيها أشياء من غير نظر ولا روية. يشوف بعض الناس وما يستحسن طريقه الذي مشى فيه، وهما فيه أدنى إشكال. وبعض الجهات يتشائمون في شيء من خلق الله، إذا رأى أعمى تشائم، كان فاتح أول النهار قفل، وإن رأى أعور كذلك. وبعض الناس من بعض الجهات يكون عنده شيء من العفرة، في جهة من الجهات الغربية يتشائمون بالأعور، فجاء هذا العفريت ذا مدور اثنين عميان ويقودهم أحد أعور، وداهم المحل دكان من هذا النوع، ثلاثة بعين واحد، يقول اخرط الدكان وراح ولا فتح أسبوع، هي أمور لا لا لا أثر لها ولا قيمة لها، يعني هل أثرت في القوم الآخرين الذين لا يلتفتون لها؟ ما أثرت شيء. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، استمر في طريقك وتوكل على الله ولا تلتفت إلى هذه الأمور، ولن تجد أي أثر إلا التوفيق والإعانة والتسديد من الله جل وعلا. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره وما منا إلى آخره من كلام ابن مسعود، وهو الصحيح موقوف على ابن مسعود، لأن الرسول ما يقول ما منا إلا. ولأحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني ذاهب إلى طريقه وله حاجة يقصدها ثم يتشاءم بشيء فيرجع، هذا أشرك. وقلنا إن على العلم قرروا إنه الشرك الأصغر، لأنه لا ينافي أصل التوحيد، إلا إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الطائر هو الذي سوف يرزقه أو يمنعه الرزق أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه أكبر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، خير من الله، خير بيديك، ولا طير إلا طيرك، أفي طيور مخلوقات ضعيفة لا سوانح ولا بوارح ولا غيرها، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، وحدك لا شريك لك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا ضابط، هذا ضابط، يعني كونه يقع في نفسك شيء وتمضي ولا ترجع لا بسبب هذا الطائر، يعني كونه يأتي من شمالك، المقتضى في عادة العرب أن يتشاءم ويرجع، إذا ذهبت ما ردك ما عليك، لا أثر له. وقل مثل هذا فيه: لو جاءك من اليمين ولم يمضك ونظرت في أمرك ونظرت لا أثر له، فإن نظرت إلى الخيرة في مضيك فأنت على الأصل، وإن رجعت فلا أثر لذلك. ما أمضاك أو ردك. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، وهذا في أول الباب، كأن فيها نوع تعارض، لكن المقصود بالآية الأولى غير المقصود بالآية الثانية. طائرهم عند الله بعلمه وتقديره، والثاني طائركم معكم بسبب ذنوبكم وجناياتكم. الثانية نفي العدوى، لأنه قال لا عدوى، عرفنا بالنفي المذكور في العدوى. الثالثة نفي الطيرة كذلك. الرابعة نفي الهامة كذلك. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك، ليس من الطيرة المذمومة ولا من التشاؤم، بل هو شيء ينقدح في النفس بسبب كلمة أو شيء يراه مما يسر فيحمله على إحسان الظن بالله جل وعلا كما تقدم. السابع تفسير الفأل بالكلمة الطيبة، لأن أظهر ما يكون من ذلك، اسمع كلمة طيبة، وهناك أمثلة من الكلمات التي يتفاءل بها، يعني أفلح ورباح ويسار، أسماء لها مدلولات طيبة تبعث على انبعاث الفرح والسرور وحسن الظن بالله جل وعلا. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك، من التطير مع كراهته، لا يضر مضرة عملية واقعة، يعني اعتقده ضره في اعتقاده، وإن بنى عليه ورتب عليه أمور مضته ورده ضره في أمور دنياه مع آخرته، لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، تصريح بأن الطيرة شرك، وعرفنا أنها من نوع الشرك الأصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة وقد مضى تفسيرها والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها شو يقول في الحديث؟ إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدابة والدار. المرأة والدابة والدار، هذا يثبت التشاؤم بهذه الأمور في لفظه، في لفظه فيه إثبات للتشاؤم، ولكن أولا الحديث إن كان، إن كان، وإن شرطية تدل على الضعف، ضعف الاحتمال. والشؤم من فعل الناس، إذا تزوج زوجة فحصل له عندها ضرر، زواجه بها ضرر، وهذا الضرر مكتوب عليه. لو تزوج ثانية غيرها نفس الشيء، المكتوب عليه لابد أن يكون، فليس بسببها. وقل مثل هذا في الدار والدابة: سكن الدار الجديدة فوقع انكسر، طلع مرة ثانية وانكسر، هو بسبب الدار، إن هذا أمور مكتوبة عليه، وقعت عند دخوله هذه الدار لا بها، ليس لها أثر. الدار لو دخل ثاني ومكتوب عليه بينكسر. وقل مثل هذا في الدابة: لقد يكون لخلق الدابة أثر، كانت نكور وليست عسيف وكذا، وإذا من ركبها ارتفعت به ونزلت فوقع وانكسر، هذا لذاته تصير سبب، سبب حسي محسوس، وليس من الشؤم في شيء. لكن وقوع هذه الأمور المكتوبة على الشخص، لو تزوج غير هذه المرأة أو دخل غير هذه الدار ومكتوب عليه أن ينكسر، ينكسر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه الأمور تقع عند هذه الأمور لا بها، لا بالمرأة ولا بالدابة ولا بالدار، لكن عند مقارنته لها ودخوله فيها ومعاشرتها لا يحصل هذا. كلام السلف في تغيير المرأة وتغيير الدابة وتغيير الدخل في هذه الحالات، لأن لا يعتقد الشؤم. الأمر بتغيير من حصل عنده هذه الأمور بسبب أو عند اقترانه بهذه الأمور، لا لأنها مسار شؤم، وإنما لئلا يعتقد أنها مسار شؤم فيقع في مخالفة لا عدوى ولا طيارة ولا إلى آخر. مثل هذا في الأطباء، في بعض الأطباء خاصة مع العمليات يجد الشخص في نفسه، لما يكون هناك بعض الأطباء مفتوح شو؟ بعض الأطباء يعرف عنه كثرة الوفيات بين يديه خاصة في العمليات، فإذا رأى الإنسان إلا هذا خلل في صناعته إيه؟ ما في إشكال يصير. ها؟ بعض النساء يتزوجها هي بمكبرة تزوجت ما تزوجها ثم تزوج ثاني وما تزوجها. صلح لك، لو أن إنسان صدم في الطريق ثم أصبح يكره هذا الطريق لا يأتي، هل هذا يعتبر الطيرة؟ لكن هل هو هذا الطريق أنسب له من غيره وتركه من أجل ذلك؟ هذا شأنه الطريق اللي مر عليه، لكن صار غيره يعني. إذا كان أقرب له من غيره يصد شأنه. إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة عدد صحيح. صحيح. هذا اللي تكلمنا عليها الآن. في بعض الروايات الشؤم. كتاب معك. واحد. أحسن الله لك. الشؤم في ثلاث ولا إن كان الشؤم فهو في ثلاث؟ جاء هذا وهذا. طب كيف التوفيق بين الشيء؟ أقرأ ابن القيم تعالى السعادة والشؤم.